والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد